جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول تخريج ما دل عليه القرآن للألوسي. أيوة، ما دل عليه القرآن؟ لا، في المقدمة. في المقدمة؟ مقدمة مشهور. ذكر المراجع والإحالات. ذكر باقي اسمه؟ لا، ذكر هكذا. ما ذكر باقي. تخريج ما دل عليه القرآن للألوسي. لا، في كلمة في الهيئة كذا، يعني اسم مفتوع، كلمة يعني آخرها نون. ما دل عليه القرآن من كذا الهيئة وكذا. ذاك الذي أنا ذكرت أنه ذكر يعني أشياء في غير هذا. يعني حديث تقدم الذي ذكر لها ما أدري وش، يعني ذكر أشياء فيها حديث حسنة، ولكن فيه كلام، ولكنه ذكر طرق يعني يضم بعضها إلى بعض ويكون فيها حسنة. غير هذا الأخير الذي قلت أنه فيه طرق أخرى، لأني ما وقفت على كتاب مدى العيه هذا، كنت أذكر أنه عندي وبحثت عنه وما وجدته، اللي هو ما دل عليه القرآن. يقول فضيلة الشيخ، هل حديث إلا اختار الأرشد منهما في حق عمار رضي الله عنه، هل فيه تقوية المسائل الخلافية التي يختارها عمار رضي الله عنه؟ هذا مثل ما سبق أن مر في عمر رضي الله عنه، وأنه ملهم وأن الحق يجري على لسانه، لا يعني ذلك أنه يكون الصواب معه في كل شيء، يعني ولكنه يختار الأرشد فيما يرى أنه الأرشد، وقد يكون مخطئا مثل عمر رضي الله عنه، يعني رجل يصيب الحق ويجري الحق على لسانه، ومع ذلك يأتي مسائل يعني يكون الدليل ومع غيره. هذا يقول ما دل عليه القرآن مما تعضده الهيئة قويمة البرهان. العنوان اي نعم، هذا وش ما هو ظاهر، وش معناه؟ ايه، بس هو هذا ظاهر انه الهيئة ما تعضده الهيئة قويمة البرهان للألوسي. ايه، ما ادري والله هو باللفظ هذا ولا بلفظ اخر، لكن فيه ذكر الهيئة. قوله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هل هذا يدل على أن جماعة علي رضي الله عنه كانت على الحق، وعمار قتلته جماعة معاوية رضي الله عنه؟ وسؤال آخر يقول، هل يصح أن نقول أن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه اجتهاد، ولكن الحق مع علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه مخطئ، هل هذا صحيح؟ نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكل منهم مجتهد، ومعاوية اجتهاده من جهتي قتلت عثمان، وكان هو من جماعته ومن أقاربه، وكان يريد تسليم القتلة للقتل، وكانوا مع علي وفي جيش علي، وعلي رضي الله عنه أراد أن تجتمع الكلمة أولا، ثم بعد ذلك يحقق هذا الشيء الذي طلبه معاوية، وكل وقف عند رأيه، وجرى ما جرى، ورضي الله عن الجميع، ولا نقول في الجميع إلا كل خير، ونقول المجتهد المصيب لا شك أنه مأجور أجرين، والمجتهد المخطئ أجر واحد، والحديث يدل على أن الحق مع علي، لأن قوله أولى الطائفتين بالحق يعني يدل على تقوية جانب علي رضي الله عنه. وكذلك أيضا ما جاء في هذا الحديث الذي هو مختار أبو ذر عمار أمر يعني بين أمرين إلا اختار الأرشد منهما، فهذا مما يعني يوافق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم يجب أن تكون الألسنة سليمة في حقهم والقلوب سليمة وأن يترضى عن الجميع. وكما جاء عن شارح الطحاوية قال: والفتن التي كانت في أيامه أي أيام علي رضي الله عنه قد حفظ الله تعالى أو قد سلم الله منها أيدينا فنسأله أن يسلم ألسنتنا، لأننا ما كنا في زمانهم حتى يكون الأيدي مشاركة، وإنما عندنا الألسنة فقط. فكما أن أيدينا لم يكن لها نصيب لأنها ما كانت في زمانهم، ما بقي عندنا إلا الألسنة، فنسأل الله عز وجل أن يحفظها كما حفظ أيدينا. والفتنة التي كانت في أيامه قد صان الله منها ألسنة أيدينا فنسأله أن يصون ألسنتنا. هنا أسئلة عن بعض العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أصحابه، هل يمكن أن يطلقها الإنسان على شخص؟ مثلا مرحبا بالطيب المطيب، إذا قلتها لشخص يعز علي وأحبه لخلقه وصلاحه، أو قلت ما أضلت خضراء ولا أقلت الغبراء. ما ينبغي هذا مثل هذا الكلام، يعني أولا التفضيل وكونه يعني أفضل يعني إنسان تقول هذا الكلام ما يصلح، لأن الناس كما هو معلوم ليس عندهم إلا الظاهر، والباطن الله تعالى يعلمه، فقد يظن بالإنسان يعني الخير وهو بخلاف ذلك. وأوضح دليلا على هذا قصة الرجل الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا قويا ما ترك شاردة ولا واردة شاردة للكفار اللي أتى عليها، فمدحه الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه عمل كذا وكذا، قال هو في النار وهو موجود. فبعض الصحابة جعل يتابعه حتى ينظر إيش النهاية، فأصيب في يديه أو في إحدى يديه بطعنة وكذا فجزع، فوضع أصل السيف على الأرض ووضع ذبابته على صدره وتحمل عليه فقتل نفسه. والناس حكموا بالظاهر ومدحوه وأثنوا عليه. فكونه يقال عن إنسان يعني إنسان مثل هذا الكلام ما أضلت الغبرة ولا أقلت ولا أضلت يعني مثل فلان، هذا لا يليق. ما وجه وصف السماء بالخضراء؟ يعني كون الناس إذا نظروا إليها كأنهم يعني يرون خضرة، ولكن حقيقتها وكيفيتها على ما هي عليه يعني الله تعالى أعلم بها. يقول: عمر بن حمزة ضعيف وروى له الإمام مسلم، مع أنه ذكر في مقدمته أنه لا يروي عن الضعفاء، فما توجيه ذلك؟ يمكن يعني روايته مقرون أو شيء، ما هو يعني ما أدري هل يعني، لأن أحيانا يذكر أنها رواه ولكنه ليس معه غيره والعمدة على غيره. يقول: امرأة تريد الزواج ورفض أبناؤها تزويجها، فهل يصح أن توكل من يزوجها؟ تنتقل الولاية إلى غيرهم، ما هي بتوكل، ولكن تنتقل الولاية إلى من يلي الأبناء إذا كان الأبناء أنهم يعني عضلوها، يعني كان يعني يبدو أن السائل أن المسؤول عنها ليس لها والد، يعني ليس لها والد، والوالد هو أحق من الأبناء، لكن إذا كان الولي هو الابن والمرأة يعني ذات عقل وذات يعني فهم وذات دين والذي تقدم لها يصلح لها، فكون ابنها هذا من العقوق، كونه يعني يمنعها من تحقيق ما تريد هذا من العقوق. ولكن ما يقال أنها توكل، ولكنها تنتقل الولاية إلى من بعده، من بعد الأبناء. يقول: هل هذا الكلام صحيح الذي نسمع أنه لا يقرأ في الكتب كتب التاريخ التي تذكر الفتن التي جرت بين الصحابة، ومن بينها البداية والنهاية لابن كثير؟ البداية والنهاية لابن كثير هي من أحسن الكتب، ولكن إذا وجد فيها يعني كلاما يعني ليس له يعني لم يبين ابن كثير درجته أو يعزوه إلى مصدر من المصادر فإنه لا يقبل يعني كل شيء يأتي في كتب التاريخ. وكتب التاريخ يرجع إليها ولكن يحتاط ويحذر من الاغترار بما قد يكون في بعضها من أمور يعني ليست حسنة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاءت أسئلة عن الفخذ، الفخذ عورة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك قد ذكروا أنه دخل نعم الفخذ عورة كما جاء في الحديث، ولكن الركبة قد يكون أن اللي ظهر الركبة يعني وليس الفخذ. هل الطيب من أسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هو من أسماء الله. والحديث رواه مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة، وهو من أحاديث الأربعين النووية التي أوردها النووي في كتابه الأربعين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن أسمائه الطيب. يقول قول صلى الله عليه وسلم لا آكل متكيا، يعني النهي هنا للتحريم أو الكراهة؟ هذا أخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا، ومعلوم أن الناس يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون مثل ما يعمل. والاتكاء إذا كان تمايل وفيه فعل استكبار فلا شك أن ذلك لا يجوز، لأن التكبر وفعل يعني شيء فيه تكبر لا يسوق. وأما إذا كان الاتكاء يعني ما هو يعني فيه تمايل، مثل كون الإنسان جالس على كرسي مثل هذا الكرسي ويعني ذراعه على الثاني وليس متمايلا على جنبه، لأن الاتكاء قد يكون يعني تمايل مثل ما جاء في الحديث، حديث أبي بكرة وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. وفسر الاتكاء في الأكل بالتربع الذي يعني يكون فيه النهم والتمكن في الأكل والتوسع فيه، يعني بهذا يكون متربعا، فسر الاتكاء بهذا وبهذا. والإنسان يعني لا يأتي لا بهذا ولا بهذا. يقول شخص طاف بالبيت من غير وضوء وذهب إلى بلده وبعد ذلك رجع وطاف متوضئا، هل هذا يكفي أو عليه شيء آخر؟ الطواف إيش؟ الطواف لم يعين. إذا كان طواف وداع فإن عليه فدية لأنه واجب. وإما إذا كان ركن كطواف العمرة أو طواف الإفاضة فإن هذا لابد أن يأتي به الإنسان. فإذا كان الإنسان مثلا في الحج وعلى طواف الإفاضة وأتى بالتحلل الأول وبقي على التحلل الثاني ثم ذهب وأتى به يكون أدى ما عليه. هذا يسأل ما حكم الأكل قائما عند الحاجة؟ لا بأس به، يعني وكذلك المشي.